الإسلام دين الإخلاص. دكتور مسعد أحمد الشايب، باحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة. إن الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، وهو روح الطاعات وجوهر العبادات، فالطاعة لا تقبل بدونه، جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لقبول جميع الأعمال الصالحة، ليس في العبادات فقط بل في جميع الأعمال والأقوال. والإسلام دين يحث أتباعه على الإخلاص والابتعاد عن الرياء والسمعة وحب النفس والشهرة. والإخلاص معناه أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وبحركاته وسكناته وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، من غير النظر إلى مغنم أو جاه أو مظهر أو شهرة أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق. والإخلاص يكون لله ولوطن، أما الإخلاص لله فلا نعبد إلا إياه، ولا نتوجه بالعبادة إلا له، فلا نشرك معه أحدا فيها، ولا نؤديها سمعة ورياء ولا فخرا ومباهاة، وإنما نبتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. فالقرآن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن الخروج للجهاد بقصد الأجر والذكر التحدث بشجاعته، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. أما الإخلاص للوطن فلا نعمل إلا لرفعته وتقدمه، ولا ننتمي إلا إليه، ولا نساعد أحدا على هزيمته وكسره، ولا نفرط في ذرة رمل من أرضه، ونحب أهله ونسير خلف قيادته. فالإخلاص للوطن يستلزم حب أرضه وشعبه وحكومته، وحب الوطن من كمال الإيمان كما علمنا صلى الله عليه وسلم. فحينما هاجر صلى الله عليه وسلم هو وصحابته من مكة إلى المدينة وطنهم الجديد، وكانت بها حمى شديدة، وكانت قلوب الصحابة ما زالت معلقة بمكة وطنهم القديم، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحبب إلى صحابته وطنهم الجديد المدينة المنورة، ويبارك لهم في زروعها وثمارها ومكيالها، ويصححها ويذهب عنها وباءها، فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة، رواه البخاري. ولم يحث الإسلام على الإخلاص لله ولوطني فحسب، بل دعا إلى الإخلاص في كافة مجالات الحياة. فقد دعا إلى الإخلاص في العمل والإنتاج والبناء بمعنى إتقانه وإحسانه، والقرآن يدعو إلى ذلك، فيقول: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه أبو يعلى والطبراني. وقد دعا الإسلام إلى الإخلاص في المحبة والتعامل مع المؤمنين، بأن تكون محبتهم ومعاملتهم خالصة لله عز وجل لغرض ما ولا لمصلحة شخصية. ومن الإخلاص في المحبة والتعامل بالنصح لهم، فعن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فتى شاب قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد. قال: فلم يجيئوا. فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية، فركعت ثم تحولت إليه. قال: فسلم فدنوت منه، فقلت: إني لأحبك في الله.

عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. ومنها إخفاء العبادة والطاعة، فالقرآن يثني على نبي الله زكريا عليه السلام لأنه دعا الله في الخفاء والسر فقال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ودعا الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى إخفاء العبادة والطاعة فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. وقال أبو التياح إن كان الرجل يتعبد 20 سنة وما يعلم به جاره الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا. وعن عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقول ليس بصائم، وإذا صلى أحدكم فليدن عليه ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق، وإذا أعطى أحدكم فليعطي بيمينه وليخفي من شماله. شعب الإيمان. ومن الخوف ووجل القلب من عدم قبول العمل، فالقرآن يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وسألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الآية فقالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. رواه الترمذي. ومن احتقار النفس وعدم اغترارها بالطاعة والعبادة، فعن ميمون بن مهران رضي الله قال ما أقل أكياس الناس لا يبصر الرجل أمره حتى ينظر إلى الناس وإلى ما أمروا به وإلى ما قد أكبوا عليه من الدنيا فيقول ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر التي لا هم لها إلا ما تجعل في أجوافها، حتى إذا أبصر غفلتهم نظر إلى نفسه فقال والله إني لأراني من شرهم بعيرا واحدا. حلية الأولياء وابن المبارك في الزهد.